الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فهمناها سليمان نعم. ولسليمان الريح عاصفة سليمان كلنا آتينا حكما وعلما. سلطان انا شوي الله يكبر خاطرك. نعم قول يا عم. تفهمنا سليمان فتهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة ولسليمان الريح عاصفة عاصفة تجري بأمره ولسليمان الريح عاصفة ولسليمان الريح عاصفة ولسليمان الريح عاصفة ولسليمان الريح عاصفة Thank you. الله ما شاء الله يا ما شاء الله. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى فاستجبنا لك كده كده فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. أيوة يا سيدي. وآتيناه أهله من عندنا وذكرى للعابدين. تمكن يا شيخ الله يتعالي. نعم نعم شو محمود وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وذنوني إذ ذهب مغاضبا حبته. سبحانك وزكريا وزكريا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا وأصلحنا له زوجا وأصلحنا له زوجا أستجبنا له فاستجبنا لك ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا يدعوننا رغدا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين. يا رب العالمين تعليك يا محمد. وتقطعوا وكل من تقدم بالعزاء كانت أيام مشكورة.